أيها الإخوة المؤمنون، يا عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فاتح أبواب الخير افتح لنا أبواب خيرك وأبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب رزقك وأبواب هدايتك وجنتك، وأدخلنا فيها وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا للقول السديد والعمل الصالح والنية الخالصة، وارزقنا الأجر والمثوبة على ذلك في الدار الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا صفت لرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يصف سيسون الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الأولى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين نضب اللي صلاح هذه الأمة إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا سردنا آيات القرآن الكريم ربما أغنتبه الوقت تزعلك سويني الله ربي سبحانه وتعالى وشس الاهتمام لهذه العبارة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. أدعزم بعض لا يتنرق يعني ربي سبحانه وتعالى كيف اهتم بهذا الموضوع. اهتمام الله سبحانه وتعالى بهذا الموضوع في القرآن الكريم يتحتم علينا وجوبا تغنشنين أن نكون في المستوى اللي يسرسنا ديس ربي سبحانه وتعالى، وغني فضل ربي سبحانه وتعالى على الأمم التي من قبلنا بمالنا أو بجاهنا أو بأشياء أخرى، إنما فضلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلوى الصيس يشور سبحانه وتعالى لقمان، نقلها الله سبحانه وتعالى على لسانه إلى القرآن الكريم: إن يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن يدين الأوامر ربي سبحانه وتعالى، لاحظ يعني هذه الآيات كلها، ولتنديوي ربي سبحانه وتعالى بأمور اختيارية كلها أفعال أمر، معناه هذا واجب على كل واحد منا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والعلماء قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل فرد في الأمة على مستوى قدرته وعلى مستوى علمه وعلى مستوى سلطته. نشي لينانا الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. أدي تديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدي التسلسل إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمراء، ثم بعد ذلك أجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوالدين يعني صاحب البيت، ثم الأهل، إلى غير ذلك يتنازل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي ينفع في غيرك أول قاعدة يجب أن تكون قدوة. يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدر منك كقدوة. إننا ربي سبحانه وتعالى أتامرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم، أتكونت قدوة. أتامرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب الله أفلا تعقلون. أول ما ينفع به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شتي زاري منك، أصلح نفسك، كن قدوة لغيرك. مش كد ينفع ديش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. من هذا المدى عادي التامر سيقن شرايزم أول من يمتثل به أنت عادي لرب سبحانه وتعالى تحاسب زار أنت بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أحاديث تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أشهرها: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ويجي الحديث بالتن فهمت حقيقة المعنى أن سنسيس المصير لك أن تعاش دي سمار. لتأمرن بالمعروف، لم التوكيد قرنس، لا وجوبا عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. يزمت الجمام ويلزم دلزم تدرتك معملتك لقسمتك في الطريق من يغتكون قاعد تركب ديك المنكر سيول سغد عادني مسلم من السوال في المنكر، ربي سبحانه وتعالى يجازيهم على ذلك. وإذا خرصوا والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق كن حد لا يرقب يقل المنكر، هذه نجي مش كتغير وسيله يلهاي التجارتس يلهاي الإيمانس، مش كل دي التويل بلا إيمانس. ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شيطان أخرس مثله أني كن الشيطان إلا يرقب المنكر يسوسم أخرس معناه يبوكش ماشي قارشين. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، شيء الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتون جياموني لام الشرطية بتون جسيسون الشرطو أديسي قن شرط تهديد: ليسلطن الله عليكم شراركم. بتون جياموني أدي سلطغفو ربي سبحانه وتعالى وجي الشرار شراركم، مدني لنعر النجوم، مدني لن لا خلق لهم فيكم، مدني لنا ونغصن حياتنا. ثم ونيد الجزاء الأول لقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا بنا أن نبيون ويوالو بلسان الحال يعني الواقع، ونيد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. مشك إن الله لا يغير ما بقوم، قعنا لك أن تغاري التغيير، تنيد الجمعيات ونيد كذا ونيد كذا، نعم التغيير ده وحدي نصح، يجب أن يكون التغيير وفق شرع الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تتفضي الاتجاه واش الصوت ما أنت تزود يزم التعاود أتتفضي الاتجاه إلا الصوت زود الغابة تشتي تتفضي بريد النتيجة يزم التعاود قال الاتجاه تتفضي بريد الغابة. وكذلك نحن وجوبا علينا بتا نخسر ربي سبحانه وتعالى أن يغير الحال مجتمعنا أدنس ويناغن ومن ربي سبحانه وتعالى. ومنها هذه القضية الحساسة، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ليسلطن الله عليكم شراركم. ألي سلطفهم الشرار نمو ولني ماشي جنون الشرار، لا دي مكردن لا تكادا لا تكادا لا دي قرمي الدني لنا تشمرني قرن أفكار غير أفكاركم إلا تعاشن ديسن في أمانة ونجو ربي سبحانه وتعالى قرمي نستروانهم أو نسعيان. ليسلطن الله تسليط هذه سلطافه من ربي سبحانه وتعالى كم شراركم، أين لن أدهى وأمر فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أذن دعون أربي هدايا ناربي كذا بجانا ناربي شمر غفنا ناربي، ولكن ولدوسين بشروط الدعاء ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادعوا للشعب، ربي سبحانه وتعالى عنده قوانين غس قوانين سغطت السين القوانين ربي سبحانه وتعالى وإن دختني شيني: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا رجعنا بتندول خاصة نزع لك النار إلا نداني بتندول غلدفر 20-30-40 عام يتغمي اللي يقن حداني وكل يتامرس المعروف ينهى في المنكر تجمي أغلات في الساحة في السوق ربي سبحانه وتعالى دي ودملين ونيني بارك في هذه الأمة لأنه لمتم لك أن تعشديس بارك الله تبارك وتعالى فيها بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا القيمان أن لك هذه بالظن تنزجدا مقنونشا نجي قنش غلطا وتنسين قاع فلان ليس ولنا هم يتجي كذا هم يتسبغ الوضوء دا وحدي هم يتسبد الدين هم كذا وهكذا أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاد يعني السجور الأمة على الصراط المستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت تدار مما تتمرس المعروف نهى في المنكر إلى غير ذلك والله سبحانه وتعالى يشان هذه القدوة من سيدنا إسماعيل نذكر في كتاب إسماعيل في الصفات العالية إننا وكان يأمر أهله يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يغلب من تدار لأنت عشان منغصات أما سنت الدارتس تدارتس يتكلف الحلول إما عند الطبيب النفساني إما عند وني التجن الرقية إما يتكلم بغفشي وسائل الإعلام الوقت إلا تدارتس لأخص دي سيقن شري لأنت أسيدا وقع للأمراضني أي عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدار يتفديس أنت المداهنة تونا يسيقن بابا يقواس مميتش إلا كذا مميش كذا حال غالب لا يخدم أنت لا تقابل المصرف هل لا يزعلك وهكذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون أدي عادي مارو ليس سنت ليتجي قل المنكر ولكن لظروف أدي عادي طرعة سغاد عادي كتلومة يتفديس المراعاة والسيوي لغا خاطر ديس كذا وكذا السيوي لغا خاطر ديس كذا وكذا أدي عادي المراعاة خاطي فنجان الأمر بالمعروف عن يعني المنكر فنجان ظروف ربي سبحانه وتعالى واختني أدي عاد غص حسابات أخرى يعاد أول من غنحي ديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الآباء أيتها الأمهات بتتخص الطروة تشن صالحين ربي سبحانه وتعالى دي شمر غفش المسؤولية يوم القيامة همينان ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أن بدا بنيه طروة وصاحبته وبنيه لهل تشيل أنت الدارتك طروة هما أطرول السيسن يوم القيامة خطرة تعلق ندتش التعلق ندتش أشي ترقب دانا جو كذا وكذا ترقب دانا على الباطل فلم تنهنا ترقب دانا غند نسي بالمعروف فلم تأمرنا التعلق ندك أين تظلتني دين وزوميني وكل واش نفعن أدين الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدار بابن تدارت بتا وسنط فوسي طرواس دلهلس أدي وضع نتزار جهنما ثم أدقرق بن بعد سين طرويني والعياذ بالله عد مسؤولية والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته يوم القيامة ماذا بنا أيها الإخوة نحيي في بيوتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدأ بالتي هي أحسن وليكن وإذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف ما تشيني الشقن شري تأثرت الدار تسبابا يعني مش كدي عاد القول المسموع قد يكون قدوة أسنتين دي تروا شرح المسجد شتيدا مزولة كنت مسجدا أسنتين تروا كذا وكذا الشيك تجد وبعض الآباء صرحنت الدار نسن والسويل نقع تروا نسن بالتابع لنتبع خطر رقبنا إن بابين يد القدوة دباباس انت يروك انت اللي يصرف غفص انت اللي يجسقني احترام دزعلوك يعاد كل ما يصدر عن ذلك الأب اللي رقبت انت الكمال يعاد أولا كن قدوة كن قدوة في صدقك كن قدوة في أخلاقك كن قدوة في معاملاتك كن قدوة في اكتساب الرزق الحلال قاع يسمو رايو وسبحان الله انتر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ما شغل النار ربي سبحانه وتعالى سغادي عاديك التمرت صالحة اين تمرت نية واحد سيات ستشار دينينا صالح والذي خابث لا يخرج إلا نكدا وديت إلا نكدا وبعض الآباء يوضن يعني في بعض البيوت قوس ماشي القصة معروفة باب يقن يعني غسل غيرت يسلس يقن وطفلي دار الزان يسب أكرمكم الله يسب ربي سبحانه وتعالى يعني يو يستيبا بس يو يستي يعني مش كسي بالله وماذا يقول له الأب يعني الانحطاط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخسر غاد ربان دين بابا قبل ما غادي ربان وراء تغسيني الناس حموك لك وغاش داون وطف ليو اللي يجو يقنو يشري لن يزعزع الجبال يسبس يا ربي الناس قابلت ببورد الناس هم يسبس يشتينا قاعة ونتجضم بهذه العبارة قابلت يعني قلت البرودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلم الله سبحانه الحمد لله هناك أمة قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن من منفع الأمر بالمعروف سغادي عاد تكاتف المجتمع قاع سلمعلم سبابا سلولي إلى غير ذلك مشاغني النداني إننا وتواصوا الفعل التواصي كلمة التواصوا معنى التفاعل أدي السدسة السنشاش أمرس المعروف الششتيت أمرس المعروف وهكذا يحب الله سبحانه وتعالى التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل نغتن دنبت لنت عشان أمس النغ دقن القادة قائد أنبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليزنتي ربي سبحانه وتعالى قائد وغادي جر في صفه نصره الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جندان من جنود الله، من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله. والسيول التمرس المعروف والنهي في المنكر يخذله الله معنى يهينه ولا يعزه وأدي بدأ يجوري توطى مدان تسيب دي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدة عوامل استغنت يغلب ميدن عاد تقومين سوى الأمر منها الاشتغال بالحياة الدنيا وللي يرقب قامت تليت صارت ستس المهم ما ديجروا الريال المهم ما دي بنان المهم كذا ليرقب يعني اللي يتغارت فرد دنيا توبركا واللي يرقب بتا اللي يتصارى بتا اللي يتصارى في حمتس بتا اللي يود أي القلة الأمر بالمعروف. ثم الأنانية الأنانية المهم انت اللي يمنع المهم واستويق البلاء واستويق دواخ الرأس والوقت اللي الناس لقبان لابنه واصبر على ما أصابك. الأمر بالمعروف والنهي على المنكر دي الصبر ختم منه وبركة ممكن التمر تصل معروفة تصل دي قنويوان ممكن تنهي في المنكر يجلس يقن الضرر ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك يجازيك على ذلك الجزاء الأوفى. وتهديد آخر من رسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر قال نغديس والذي نفسي بيده يجلس ربي سبحانه وتعالى لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه بالتوتومير مس معروف تنهين في المنكر قادر ربي سبحانه وتعالى أن يبعث عليكم عقابا ونسي ماشي جون العقاب عقابا منه خطر العقاب ربي سبحانه وتعالى متنوع قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بأس بعض عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أنبت قرنا لا يستجاب لكم حتى ترجعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يبين نظر الرسول صلى الله عليه وسلم شنط المثل بنو إسرائيل في زمن سيدنا موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام إن التغن في زمن يعني أتباع موسى وأتباع عيسى التغن دكت الأمة الصحابة أول ما دخلهم النقص إن أدعزم الحديث لأهميته إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك معنى التغن تمرس المعروف لها في المنكر ربي سبحانه وتعالى أيدهم بنصر منه وشسل الهناء وشسل الخير ولكن بداني مارو سيب سيت سيبن سيبن تبيع الحالة تبيع أدرك بالمنكر ما لغي الشات السيولة سماني غاد بديق سماني غاد قديق الشيطان بديق قال السمو هذا الشيبات السيولة غسي الجيل نمارو أجاوي الضرر وهكذا هذا التويتي وياويني منس إنه سي عاد التمر نص المعروف نهان في المنكر ربي سبحانه وتعالى شم. ولكن يبدا النقص يدخلهم كيف يدخلهم النقص فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد على الشادر قبل المنكر ادير قبل يتجه المنكر من الغادي وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون جليسه وشريبه وقاعده ادير يحمس لا ولاء لا ولايه ولا براءه ليتج المناكر الكبائر جليسه ليتريح معاس ليس معاس ليس معاس ربما ليتسافر معاس ليشديني قاعك الغيرت في الدين. فلما فعلوا ذلك والعياذ بالله سعد نمار الدهن بعضهم بعض يسلط غفش ربي سبحانه وتعالى يقول المرض ليسلط على بعض الأمم مر، ونعوذ بالله أن يسلطه علينا. إن سيشمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب الله قلوب بعضهم بعضا، عاد نكره بعضهم بعض بلا ما غداوين الخبر. أوليس هذا موجود بين كثير من الأرحام؟ يغلب ميد نيمار ولا تشتكان الدرقيد فلان شيني فلان وتغيصه والسينا هامي، فلان ولي التاسيد والسينا هامي، فلان الزاغي فاس زويغ والسينا هامي، والسين دهامي خاطر ربي سبحانه وتعالى بيده القلوب. أولون بيد الله سبحانه وتعالى، أولون سغد عادن جورن في طريق الله سبحانه وتعالى. منشينا ربي سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي يعني رحمتني لنجارسن خاطي صغرسن خاطر جورنا بريدنا ربي سبحانه وتعالى أنزل الله الرحمة بينهم، عاد نخصن بعضهم عاد يعني تمعاون وهكذا، أي ملاقاة القلوب من الله سبحانه وتعالى. والعكس إن دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله قلوب بعضهم بعضا، أدعى أن نغسل بعضهم، أدعى أن تمشحن، أدعى أن تكون طوائف، طائفة بعد طائفة أتفق طائفة بعد تزن، وهكذا. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاعتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر. ضرب الله قلوب بعضهم بعضا، منشينا بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. إذن نتوي البالنا باللي سغد عاد غوص والسيوي الغيف لان في قل منكر جيت هذي عاد ويغس شتشامر المعروف تنهيد في المنكر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى القلوب. أولا ون يخصيص من ربي سبحانه وتعالى. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن إذا أحب الله عبدا سغادي عادي قن حديث تامر صلى المعروف إنها في المنكر ربي سبحانه وتعالى يعزه واتجل حسابات شتين شتيس سوينا شو من ربي سبحانه وتعالى واترك الباقي على الله. يغلب ميتن تامر صلى المعروف نهى في المنكر محبوبون في كل البلد، هامي خاطر ربي سبحانه وتعالى. إن خاطر أولى محبة العبد بيد الله. إذا أحب الله عبدا قال لجبريل، نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أتخص جبريل. ثم ينادي في الملأ الأعلى عند الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض، أدعى وغترق بنقاع أدية فولس ولو تيسين قال فلان سبحان الله غير ملاقي غتيسي وليما كذا كانوا في غتيسي والغاس كانوا أي المحبة تني إلا خالصة إلا ليس فيها فاء يعني مصلحة تشي تضربي سبحانه وتعالى. ما شاش تجيو الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكأنه يقارن ربي لا يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم، الملائكة خسن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أهل الإيمان أحبوه خسد شيء. وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، عاد مقبول حتى من الكفار. الكفار عاد توين لما نتنسن سلسل تنتغرس وتغسن وكذلك يتحاكمون إليه سند إنه صادق، يعاد لشتين واتجه الحسابات إلا انتجتني غلب مار حسابات المصلحة والسيول غي يشريكي ولا عادي تمنغى معايا والسيول غي ممك ولا عادي تجيك المشكلة تدارت هاين دينو دين السبب إلى المجتمع النغي جوري يتهور يجوري رني شتي سيول جبابات جلجد تبكري سولنا نغلد عادن قرننا لنصمت غفوهم كل المنكر يوقع عادي السيول وليسوسهم. لماذا؟ لحرقة في الدين. وإذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أسبابه كما قال العلماء سغادي قل الأمر بالمعروف لأن حرقة الدين قد نقصت في الأمة، خلاص أجدوا المنكر معروف والمعروف منكر والعياذ بالله. ثم سغد عاد مدن التمر في المعروف والنهي في المنكر لا ينجو منهم أحد من عقاب الله إذا جاء. كلنا نعزم سورة الكهف سورة الأعراف مع وقدس مدني لن يصطادون السمك في السبت، ينهاتنا ربي سبحانه وتعالى بني إسرائيل مش كتصيد السمك. يشان ديك المثل ربي سبحانه وتعالى في القرآن، ديك المثل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، مش كان نفهم باللي يزمة تمرت المعروف يزمة نهي في المنكر مش كبتة يزد الغضب ربي سبحانه وتعالى. إننا ربي سبحانه وتعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بإذن الله نتظلن تزومن تزكن تحجن صحف تمر نص المعروف والنهي في المنكر تزون والعياذ بالله. وقد ورد إلا ربي سبحانه وتعالى أمر الملائكة تزون أدمرني كتل القرية ننس يا رب إن فيها فلان الصالح وفلان الصالح كيفاش تندمر. إن يسن ربي سبحانه وتعالى ابدأوا بهم بدأت السيسن رأوا المنكر فلم يغيروه ولم يروا المعروف فلم يأمروا به. ربي سبحانه وتعالى لا يتهددنا أيها الإخوة يزم نستحث الهمم قطر لأمتنا لا تحتاج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترجع إلى جادة الصواب وليرفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ما تعانيه أن جرنت عنا أسقس فسقس. نرجو إلا أن دول ربي سبحانه وتعالى لنعيش أياما مشينا ربي سبحانه وتعالى معيشة معيشة طيبة الآمنوا وعملوا الصالحات يعيشون معيشة طيبة في آية قرآنية. إذن إن ربي سبحانه وتعالى يشارد المثل بني إسرائيل يحرم غفص ربي سبحانه وتعالى الاصطياد في يوم عاد كلين الشباك في البحر في يوم وتصيدنا السني مصحى السنة كلين الشباك وبركات نتجن سنين سبات ضحرا وغفصنا صيد أدكلين الشباك في البحر حيلة على الله ولا حيلة مع الله. أدكلين الشباك مش كالسنين لحد ما رسغ أدكلين أدكلين الشباك أدس الحوت أديرق الشباك أدي قيم يديني السنين لحد أتشمرنا الشباك ند بينين الحوتني شي جينك تحيلت مع ربي. انقسم الصالحون في بني إسرائيل إلى قسمين يقل القسم إنن شنين وسن السيوي مدن لن أحلوا بأنفسهم غضب الله وسن السيوي اللي بتغى سن السيوي لن سن الحق واللي نسين السيس مدن يضدن إذن قسموا قسمين قل الفريق ميع القضية درست جاول بلا إيمانس وضدن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يويا نطر ربي سبحانه وتعالى في القرآن القريم قال أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا مدني لم يعن القاضي تردني بالتسنان قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون نشينا سنيني لعل ربي سبحانه وتعالى ترتا إلى الصواب دقن. فأنجينا الذين ينهون عن السوء شين البيت القصيد أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يعملون. يشاند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثال بلا إبهاء يسبينا نضب الليل الشقن شرى ينجي الأمة كلها إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعاد عاد نتمعاون غفص. إنه يقول القوم أمة أولين في سفينة قلنا بابور دزعلوك ديس ماشي قرنشين ريتشوسي بريمير إيطاج استهموا جين القرعة وغاد وطن الودي وغاد قيمنا جنة خلاص ينيني لاني مارو الدي مش كتسحقنا من سغت سحقنا من دليل ليني نجندك لين يعني في البحر دبينا من مرة مرتين ثلاثة نفهم اني ودي انن يبتغى نقيم شين ديما التالي لجنة تبيا من عندي قلنا ماشي قارن فتحة الدي من سحق من النبي وطبعا سغت جين فتحت الدي الدي كله إلا في وسط البحر أمس البحر إنني نجنة ماري وين الخبر السيسن إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على قومهم فقالوا نن قوسنا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. إنني نجنة ماري سيسن الناموني إن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا سغد جنك فتحت أمس البابور أدغرقا نقاع إن فإن أخذوا بأيديهم لو كان أصن وطن غلو وديت نمنعا أتنمر نص المعروف سنين واتجة طماني لكان أنضر تقع سغادة أتفنى من أمس السفين تقع نغرق وإلا نديد وإلا نجنا. فإن أخذوا بأيديهم منعنت نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. المثال ينطبق علينا أيها الإخوة، كلنا الأمة كلها تلا في سفينة مدني لنا على المنكر، عند مدني لنا الدايخ سنة جنيك تفتحت بات مدني لنا صلاحة مدني لنا ديس الخير، قيما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربي سبحانه وتعالى ينجي السفينة الأمة كلها. بات تركوا عاد مدني مرني مرجر برد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بات الشرين السفينة بغضب الله أما بعذاب الله أما يجد قنشرة تهلك الأمة جميعا، التهلك قاع الأمة والعياذ بالله. ولنا مثل في أنبياء الله سبحانه وتعالى في قوم نوح وقوم موسى، ولاحظت في آخر مطاف الأنبياء أغنيني ربي سبحانه وتعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء قاع. بدأت سيدنا نوح ما نوش إن جار ربي سبحانه وتعالى في السفينة مدني لن ساروا على الحق وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم إلى غير ذلك. ولا يبقى على الحق إلا الأصلح على الأرض. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين نادي إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتو الدوس السيس، تحل بنا أمور لا نستطيع ردها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بتت جيماموني تمنعم بتلش أدس بعض الأمور، إن قبل أن تدعوه فلا يستجيب لكم. تعيد دعوت أشمروا لنا مسحلش الأمر بالمعروف لأن الدعاء دي قيمة أمور تلقى من يتليه وللتيلي ولا المترة لوجنة، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. التقيم تستغفر ربي سبحانه وتعالى وأنت ترى المنكر ولم تغيره. إن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا والتقد، اشتي عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حمايتك، هو الذي يتولى عزتك، هو الذي يتولى رزقك ربي سبحانه وتعالى. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم، حل عليهم عذاب الله وعمهم البلاء جميعا. أنني لن على الصلاح أنني لن غير على الصلاح سغد عدش الأمر بالمعروف والنهي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمة، صمام الأمام. مدان إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدام ربي سبحانه وتعالى لا ينظر بعين الرحمة بعين البركة بعين الخير إلى هذه الأمة، وش غير الأمة تدرتش مدان نديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زجال نديس الخير، زجال ربي سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينك وبين أهلك وبينك وبين أبنائك، ينزل الله سبحانه وتعالى البركة، يرفع الدعاء يرفع العمل الصالح. تداري إلا أنت مرت عننت من أزمات، أول ما يراعون في بيوتهم هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم كذلك يمرنا ربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم سغن أمر المعروف، إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف، خاطر تتفديك التهرى وتتبدي تشاتد ميدا ما جرح داس العواطف نسن لا أطبيب سغشوش يقن الدواء يقن المريض يتيشس مغلف بالسكر، أنا ولا نشي سغنوشك النصيحة يقن حد أستنوش مغلفة بماذا؟ بالكلمة الطيبة بالإحسان مش كي يتقبلها. يعني ويعجبني يعني الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول صلى الله عليه وسلم تمرس المعروف نهى في المنكر ولكن بطريقة متأدبة. قست إلا معروفة الحسن والحسين أبناء فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وسرق بني قندز عليك العمر لا يحسن إسباغ الوضوء وليسي ما تشغل إسباغ الوضوء، احتاروا دز عليك الجد نسم كيف يسبغ الوضوء بالتغسينين أزواناس سيولا ناناس زواناس ناناس يعني كل قنس سجن غير اللي يقار لا يسني إسباغ الوضوء جروا ويضادن عشان تحكى من بيننا انت لي إسباغ الوضوء الحسن الحسين ترقب دمناوي لندا وحدي فأسبغ الوضوء فقال لهما لكن رقبا باللي شتوم أحسن مني إسباغا للوضوء، أي تسلم دم شتوم إسباغا للوضوء. عاد أيها الأخ الكريم أتراعد الظروف الوقت اللي تعاش ديس أتبلغت الحكمة أتبلغت الموعظة بالطريقة الحسنة، يقول ميدن طواعظ تبلغ المن يتقبل الناس منهم الموعظة، خاطئ تز الموعظة تزيك الطريقة لن ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة لن توحديت. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إننا لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاث تتن الخصال رفيق بما يأمر شني غادي يكون ديك حد اللان رفيق السول ذا وحدي السول بلطف يتبلغ النصيحة بلطف رفيق عم بما ينهى كذلك يقنش رد أدينها غفص رفيق فيه عالم بما ينهى عدل فيما ينهى يكون السن بتل عالم خطي عن طريق الجهل ما كذا وكذلك يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن مرس المعروف ولكن نشنين التمر من العذاب نقني لن يتجامن يوم القيامة شديد إن يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم قد يتوكل مسن جهنم فتندلق أقطاب بطنه يعني إذا إخسان ستدخل مع بعض العياذ بالله فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار أصوان يدبر من جهنم إلا أن تغن سنة الدنيت تمرس المعروف إنها في المنكر فيقولون يا فلان ما بك همت لي دمعان غمار ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليش تغد الدنيت تمرس المعروف تنهيت في المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه تمرس المعروف مسحل تسرسيس يعني ينافق على الناس والعياذ بالله إما غير تمرس المعروف ولكن غرز أغراض خطيط نصرة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى وآمر بالمعروف فلا ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه هذا أمرس المنكر أدنيها في المنكر ولكن الشيء دمزور يتبع المنكر والعياذ بالله فيكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن خلاصة القول أيها الإخوة هذه الأمة بحاجة مشك لكي نجدد لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقار الخطية والقار لعل إن شاء الله شتيد سببي لرب سبحانه وتعالى يرفع الخير على هذه الأمة كن كالغيث حيثما وقع نفع كن أنت جنويت من يغطل ذلك كل تنفع استطارق تغطني الجمد إلا وسيد المعلم إلا وسي ماشي نغد بابا إلا وسي كن آمرا بالمعروف والنهي ومنتهي عن المنكر باش ربي سبحانه وتعالى أديش من مرغفنا أين كان نعاني منه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أمتنا من الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الحمد لله أهل الصلاح وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودون ولكن بحاجة إلى كل أجعلوا كاد يأمرس المعروف أبزانا يأمرس المعروف تمرس المعروف نأمر بالمعروف في شوارعنا نأمر بالمعروف في مدارسنا نأمر بالمعروف خاصة في بيوتنا بل تتعاوننا على هذا فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرحمة وبعين المغفرة وينصر الله سبحانه وتعالى ويعزنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المقام المبارك فاجمعنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى بحضرة سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم قيض لهذه الأمة من يرفع لواءها ويعلي فيها كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنك على ذلك قدير يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.